سافرت نعم. لو كان لبسها على بنية المقيم لكنه قرر لها السفر وسافر، إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح ثلاثة أيام بالليالي، لكن المسح لا يتم على مسح المقيم يوم وليلة، بدأ المسح وهو مقيم يتم المسح المقيم.